بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءة تفسير القاضي البيضاوي حول قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بئس ما اشتروا به أنفسهم. نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقال المفسر رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومتقلبه ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم جميع مشايخنا وبعلوم شيخنا وبأمدادهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدارين، آمين. قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، ما نكرة بمعنى شيء مميزة لفاعل بئس المستكن، واشتروا صفته ومعناه باعوا أو اشتروا بحسب ظنهم، فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا. ما المانع أن يكون ما اشتروا هذه الجملة فاعلا لبئس؟ يعني الإمام هنا القاضي البيضاوي يقول: ما نكرة بمعنى شيء مميزة لفاعل بئس المستكن، واشتروا صفة. طب ما المانع أن يكون قوله ما اشتروا هو فاعل بئس، ولا نقول مستكن ولا غير مستكن؟ لا مانع من ذلك أبدا. نعم، أحسن الله إليكم. واشتروا صفته ومعناه صفة للضمير المستكن اللي هو فاعل بئس، بناء على أن ما نكرة بمعنى شيء مميزة لفاعل بئس. إنما احنا ما نقول ما المانع أن يكون قوله ما اشتروا هو فاعل بئس. نعم. قال: واشتروا صفته ومعناه باعوا أو اشتروا بحسب ظنهم، فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا. يبقى اشتروا بمعنى باعوا، أو اشتروا بحسب ظنهم، فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا، وهم في الحقيقة خاسرون، أوردوا أنفسهم موارد الهلكة. نعم. ومن هنا صح الذم في حقهم: بئس ما اشتروا. بئس أي بئس الصنيع، هذا الصنيع، بئس الفعل فعلهم. نعم. قال تعالى: قال المصنف في تفسير قوله تعالى أن يكفروا بما أنزل الله هو المخصوص بالذم. نعم، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، هذا هو المخصوص بالذم. نعم، المشار إليه بقوله بئس ما اشتروا به أنفسهم. نعم، اللي هو إيه؟ كفرهم بما أنزل الله، كفرانهم بما أنزل الله، هو المخصوص بالذم الذي أتت الإشارة إليه في قوله بئس ما اشتروا به أنفسهم. ما هو؟ أن يكفروا بما أنزل الله، أي كفرهم بما أنزل الله، كفرانهم بما أنزل الله، بئس ما اشتروا به أنفسهم. بغيا طلبا لما ليس لهم وحسدا، وهو علة أن يكفروا دون اشتروا للفصل. بغيا طلبا لما ليس لهم، ومن يطلب ما ليس له فهو باغ معتد، من يطلب ما ليس له فهو باغ معتد. نعم، وحسدا يبقى هم ارتكبوا جريمتين، جريمة الاعتداء والبغي، وجريمة الحسد الذي انطوت عليه أنفسهم حينما رأوا أن النبوة انتقلت من ولد إسحاق إلى ولد إسماعيل، وأن النبي الذي كانوا ينتظرونه وكانوا دائما يذكرونه ليس من ولد إسحاق، فحسدوه وحملهم الحسد على الكفر، حملهم الحسد على الكفر، لأنهم كانوا ليل نهار يقولون اقترب زمن بعثة نبي آخر الزمن، اقترب موعد مجيء نبي آخر الزمن، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما الذي حملهم على الكفر؟ ما علة كفرهم؟ إنه الحسد، الحسد حينما رأوا النبوة ختمت من ولد إسماعيل وليست من ولد إسحاق عليهما وعلى أبيهم السلام. نعم. بغيا طلبا لما ليس لهم وحسدا، وهو علة أن يكفروا دون اشتروا للفصل. العل بغيا هنا علة للكفر وليس علة للاشتراء، علة للكفر وليس علة للاشتراء. أن ينزل الله، أي لأن ينزل، أي حسدوه على أن ينزل الله. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب بالتخفيف أن ينزل الله من فضله، من فضله يعني الوحي. نعم. على من يشاء من عباده، أي على من اختاره للرسالة، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى فباءوا بغضب على غضب، للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. وقيل لكفرهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام، أو بعد قولهم عزير ابن الله. كل هذه جرائم، كل هذه جرائم ارتكبها اليهود، فهم حسدوا وحملهم الحسد على الكفر برسالة أفضل الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد كفرهم بعيسى ابن مريم عليه السلام، لأن اليهود لا يؤمنون بعيسى ابن مريم عليه السلام. وأنتم تعلمون ما الذي يقوله اليهود في شأن عيسى ابن مريم عليهما السلام، وما نزه ساحة البتول عليها السلام إلا القرآن، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي وردت في ساحتها ونزاهتها وطهرها وعفتها مما رماها به اليهود قاتلهم الله. فهم كفروا بعيسى، ثم كفروا بسيدنا محمد، ثم كفروا حينما قالوا عزير ابن الله. فهذه جرائم مركبة ارتكبها اليهود في شأن الرسالة وشأن الإله الذي يختار للرسالة من شاء من خلقه. الله يعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. نعم. قال تعالى وللكافرين عذاب مهين، يراد به إذلالهم بخلاف عذاب العاصي فإنه طهرة لذنوبه. للكافرين عذاب مهين، يراد بهذا إذلال هؤلاء، لأن تعذيبهم تعذيب على جريمة هي أكبر جريمة، جريمة الكفر، جريمة الكفر بالإله، جريمة الكفر بنبوة الأنبياء، جريمة الكفر برسالة الرسل، هذه أكبر جريمة. فعذابهم ليس تطهيرا لهم، إنما هو عذاب دائم لا ينفك عنهم بحال من الأحوال. أما عذاب العصاة، أما عقوبة العصاة في الآخرة، لو شاء الله أن يعذبهم إنما هو عذاب وعقوبة تطهير للذنب، لأن العاصي الموحد بعد أن يأخذ عقوبته سيخرج بهذا التوحيد الذي استقر في قلبه ويدخل الجنة بكونه موحدا. أما الكافر فلا أمل له في الخروج أبدا، بل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يعني كلما أكلت النار جلودهم التي تحس وتشعر بألم العذاب تجدد تلك الجلود كرة بعد كرة، مرة بعد مرة، حتى لا ينقطع ألم العذاب عنهم أبدا. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعم الكتب المنزلة بأسرها. نعم، يعم الكتب المنزلة بأسرها، لأن هؤلاء في إيمانهم يفرقون بين كتاب وكتاب، في إيمانهم يؤمنون برسول ويكفرون برسول، إنما حينما يأمرهم الله أن يؤمنوا بما أنزل إنما يأمرهم بالإيمان بجميع الكتب المنزلة. ولذلك حينما ذمهم في قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ويقولون نؤمن ونكفر ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن فضل الله ولله الحمد والمنة أن المؤمن أن المسلم لا يكمل إيمانه إلا إذا آمن بجميع الكتب المنزلة وآمن بجميع الرسل المرسلة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه عقيدة المسلم عقيدة الموحد الذي أيقن بأن الله هو الواحد الأحد والذي أيقن بأن الله أرسل رسله إلى البشر وأن الله أنزل كتبه إليهم. تلك عقيدته التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تتغير في أي وقت من الأوقات. إنما هؤلاء يفرقون بين رسول ورسول في إيمانهم، يفرقون بين كتاب وكتاب في إيمانهم، فهل هذا يعد إيمانا؟ الجواب لا. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعم الكتب المنزلة بأسرها قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي بالتوراة، ويكفرون بما وراءه حال من الضمير في قالوا، ووراء في الأصل جعل ظرفا. نعم. ويضاف إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به. نعم. وهو خلفه ده هذا في اللغة، إنما في الاصطلاح ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، أي يكفرون بغيره. الوراء هنا بمعنى الغير. نعم. وهو القرآن الكريم. نعم. قال ويضاف إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه، وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه، ولذلك عد من الأضداد. وراء عد من الأضداد، يعني ما يستخدم في الشيء وضده. وكان وراءهم ملك. يجوز أن يكون الوراء بمعنى الخلف، ويجوز أن يكون الوراء بمعنى الأمام، بدليل قراءة من قرأ وكان أمامهم ملك. نعم. فهذا من الأضداد. قال وهو الحق الضمير لما وراءه والمراد به القرآن. نعم. مصدقا لما معهم حال مؤكدة تتضمن رد مقالهم، فإنهم لما كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها. مصدقا لما معهم جملة حالية مؤكدة تتضمن رد مقالهم، فإنهم لما كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بالتوراة. حينما كفروا بالقرآن الذي يوافق التوراة، فالقرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ولم يأت مكذبا لما بين يديه من الكتاب. فهم حينما يكذبون ما وافق التوراة في الصدق والحق، هم في الحقيقة كفروا بالتوراة الذي يدعون أنهم حققوا الإيمان بها، فهم بكفرهم بالقرآن كفروا بالتوراة، لأن القرآن جاء موافقا للتوراة، فمن كفر بما جاء موافقا لكتابه الذي يدعي أنه آمن به فقد كفر بكتابه نفسه. فهؤلاء بكفرهم للقرآن كفروا بالتوراة، كفروا به بالتوراة. نعم. قال تعالى: مصدقا لما معهم حال مؤكدة تتضمن رد مقالهم، فإنهم لما كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها. قل فلم تقتلون أنبياء. ولذلك سمي إيمانهم بالتوراة مجرد قول مقال، والقول ومجرد القول أو المقال لا يدل على عقيدة، لا يدل على، لأن هؤلاء قرأوا في التوراة أن نبيا سيبعث وأن كتابا سينزل عليه، فكان الأحرى والأولى بهؤلاء أن يكونوا أول من يؤمن به وأول من يصدق به، وقد رأينا بهتانهم وكذبهم حينما أرسل إليهم طواغيت قريش وكبراؤها ومجرموها يسألون أحبار يهود: أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ أديننا خير أم دين محمد؟ الأصل في من يملك كتابا ووحيا وقرأ في هذا الكتاب والوحي أن رسولا سيبعث وأن الله سيختصه بكتاب، الأصل أن يقر بهذا الحق وأن يعترف به وأن يرشد هؤلاء إلى أن الحق مع هذا الرجل وأنه رسول وأن ما جاء به يخرج وما جاء به موسى وعيسى من مشكاة واحدة. إنما قالوا لكفار قريش: بل أنتم أهدى سبيلا من محمد ودينكم خير من دين محمد. آثروا كذبا وزورا وفضلوا عبادة الأصنام والأوثان على التوحيد الخالص الذي جاء يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام كما دعا إليه إخوانه الأنبياء والمرسلون جميعا. فأنزل الله تبارك وتعالى ما يفضحهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. تلك هي جرائمهم التي قصها القرآن الكريم على المسلمين الذين آمنوا برسول الله، ومقتضى إيمانهم برسول الله أنهم آمنوا بجميع رسل الله. قال المصنف رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، اعتراض عليهم بقتل الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراة، والتوراة لا تسوغه. نعم. وإنما أسنده إليهم لأنه فعل آبائهم وأنهم راضون به عازمون عليه. كمان وقرأ نافع ثاني هذه الجملة. تمام. قال المصنف أو المفسر رحمه الله: اعتراض عليهم بقتل الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراة. اعتراض عليهم بقتل الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراة، مع كون التوراة لم تسوغ القتل، مع كون التوراة لم تسوغ القتل، بل التوراة حرمت القتل، فهم إذا قرأوا التوراة رأوا آيات النهي فيها عن قتل النفس بغير حق، فكيف بأنفس الأنبياء؟ كيف بأنفس الذين يأمرون بالقسط من الناس الذين سفكوا دماءهم وأزهقوا أرواحهم؟ نعم. قال: اعتراض عليهم بقتل الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراة، والتوراة لا تسوغه، وإنما أسنده إليهم لأنه فعل آبائهم. هذا جواب لمن يسأل: طب وهل الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكان القرآن يتنزل يقص عليهم هذا القول، رآهم النبي قد قتلوا الأنبياء قبله؟ وهل زمن النبي وافق زمن أنبياء وجدوا معه؟ فكان الجواب: وإنما أسنده، أي أسند هذا الفعل، فعل القتل، إليهم لأن الأبناء راضون بفعل الآباء، بل كانوا يتفاخرون بذلك. ثم قال المصنف: بل عازمون عليه، أي الحاضرون زمن النبي عزموا على ارتكاب نفس ما ارتكبه الآباء، عزموا على ارتكاب نفس ما ارتكبه الآباء. فالآباء قتلوا الأنبياء وهم عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، تارة اتفقوا على أن يلقوا عليه حجرا من أعلى بيت حينما أوهموه بأنهم داعون له لفصل خصومة وقعت بينهم، فما كاد النبي أن يجلس إلا والوحي أخبره بأن اليهود دبروا مكيدة لك وأنهم سيقتلونك، فنهض النبي في الحال. وقضية تسميم الطعام التي قامت بها زينب بنت مشكم اليهودية، فلما قدم الطعام لرسول الله وتناول النبي الذراع أخبره الذراع كما قال: إن الذراع يخبرني بأنها مسمومة، وترك النبي هذا الطعام الذي صنعه اليهود من أجل قتل النبي، ثم بعد أن فشلت محاولتهم في قتله رميا بحجر، فهم عازمون على ذلك. إذن الأبناء راضون بما صنع الآباء، بل الأبناء كانوا عازمين على ارتكاب ما ارتكبه الآباء. نعم، هذا هو السر في إسناد القتل إليهم، في إسناد القتل إليهم. نعم. قال: وأنهم راضون به عازمون عليه. وقرأ نافع وحده أن أنبياء الله. نعم. مهموزا في جميع القرآن. قل فلما تقتلون أنبياء الله. نعم. أنبياء الله إن كنتم. نعم. وبرضه هناك النبيين. نعم. بالهمز في جميع القرآن. قال تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، يعني بها معجزاته التي أيده الله بها. نعم. ثم اتخذتم العجل، أي إلها، من بعد مجيء موسى أو ذهابه إلى الطور. نعم. لما قال لأخيه: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وحينما لامه قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، لأن القوم في ولاية هارون عليه السلام عليهم صنعوا الأعاجيب من هذا أنهم كفروا بالإله الحق وعبدوا العجل واتخذوه إلها من دون الله. القصة كلها موجودة في سورة طه. قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر به، إلى آخر الآيات. نعم. قال: وأنتم ظالمون، حال بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته أو بالإخلال بآيات الله تعالى، أو اعتراض بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم. يعني إذن وأنتم ظالمون إما أن تكون جملة حالية بمعنى اتخذتم العجل حالة كونكم ظالمين بعبادته، أو بالإخلال بآيات ظالمين بالإخلال بآيات الله، أو تكون الجملة اعتراضية وليست حالية بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم. الله. وأنتم قوم عادتكم الظلم. نعم. قال: أو اعتراض بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم. ومساق الآية أيضا لإبطال قولهم: نؤمن بما أنزل علينا. نعم. والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول طريقة أسلافهم مع موسى. ما ارتكبه أسلافهم مع نبيهم ارتكبه خلفهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدون أدنى فرق. فطريقتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريقة أسلافهم مع نبي الله موسى عليه السلام. قال المصنف رضي الله عنه أرضاه: ومساق الآية أيضا لإبطال قولهم نؤمن بما أنزل علينا، والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول طريقة أسلافهم مع موسى عليهما الصلاة والسلام، لا لتكرير القصة وكذا ما بعدها. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قال المصنف في تفسير قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي قلنا لهم خذوا ما أمرتم به في التوراة بجد واسمعوا سماع طاعة لا سماع معصية. كانوا يقولون سمعنا وعصينا ولم يقولوا سمعنا وأطعنا، لم يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم، إنما كانوا إذا سمعوا سماع معصية، فيقولون كما قص القرآن عن حالهم: سمعنا وعصينا. أما حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم، فحال أمة النبي يغاير تماما حال أمة نبي الله موسى عليه السلام. نعم. أي قلنا لهم خذوا ما أمرتم به في التوراة بجد واسمعوا سماع طاعة. قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك. سمعنا قولك مجرد سماع، ومع سماعنا لقولك فاعلم أننا قد عصينا أمرك، مش هنمتثل، لن نمتثل لك في أمر توجهه إلينا. وعدم امتثالهم لأمر يوجهه إليهم نبي الله موسى هو تمرد على الله، لأن الأوامر التي يوجهها النبي إلى البشر إنما هي منهج الله، إنما هي أوامر الله، فمن تمرد على النبي فقد تمرد على الله، ومن أطاع نبي فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك، وأشربوا في قلوبهم العجل، تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغفهم به، كما يتداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق البدن. أشربوا في قلوبهم العجل، أي تداخلهم حبه، حب العجل ملك عليهم أقطار النفس وسيطر عليها وأصبح يسري في عروقهم كسريان الصبغ في الثوب أو سريان الشراب في أعماق البدن، يسري في العروق حتى تغلغل هذا الحب. ومن هنا كان العجل إلها، كان العجل إلها، فأشربوا في قلوبهم العجل أي حب عبادته، حب عبادته، لأن العجل لا يشرب، العجل يشرب؟ العجل لا يشرب، إنما أشربوا حبه، والمقصود بحبه أي عبدوه حبا. نعم. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغفهم به، كما يتداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق البدن. وفي قلوبهم بيان لمكان الإشراب، كقوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا، لأن البطون هي مكان الأكل، البطون مكان، وكذلك القلوب هي مكان الإشراب. نعم. قال تعالى بكفرهم، أي بسبب كفرهم، وذلك لأنهم كانوا مجسمة أو حلولية. شفتم؟ لأن اليهود كانوا مجسمة أو حلولية، فبدعة التجسيم والحلول مبدأها وأصلها اليهود، مبدأها وأصلها اليهود. وللأسف الشديد هناك طائفة من الأمة أخذت هذه البدعة والتزمتها، فكانوا في حالهم يشبهون حال اليهود. نعم. أحسن الله إليكم. قال بكفرهم، أي بسبب كفرهم، وذلك لأنهم كانوا مجسمة أو حلولية ولم يروا جسما أعجب منه، فتمكن في قلوبهم ما سول لهم السامري. قال تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أي بالتوراة. هذا إيمان زائف، هذا إيمان زائف، إيمان باطل، وهذا تدين معلول غير صحيح بالمرة مهما ادعوا أنهم يؤمنون، فهو إيمان زائف فاستحق الذم. قل بئس ما يأمركم به، أي بالتوراة، والمخصوص بالذم محذوف نحو هذا. قال والمخصوص بالذم محذوف نحو هذا الأمر. نعم. أو ما يعمه وغيره من قبائحهم المعدودة في الآيات الثلاث. إلزاما عليهم تلك الآيات التي تلوناها وبينا فيها ما كان من حالهم في ارتكابهم للجرائم المركبة والتي استحقوا بسببها الذم. قل بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين إلى آخر هذه الآيات، هذا هو المخصوص بالذم. نعم. قال: والمخصوص بالذم محذوف نحو هذا الأمر أو ما يعمه وغيره من قبائحهم المعدودة في الآيات الثلاث إلزاما عليهم. إن كنتم مؤمنين تقرير للقدح في تقرير للقدح في دعوة الإيمان. إن كنتم مؤمنين تقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة وتقديره إن كنتم مؤمنين بها لم يأمركم بهذه القبائح ولا يرخص لكم فيها إيمانكم بها. أو إن كنتم مؤمنين ده معنى تقرير الكلام، هذا تقرير للقدح في دعواهم، يدعون الإيمان بإيه؟ بالتوراة. فالله تبارك وتعالى يريد أن يقرر القدح في تلك الدعوة الباطلة الزائفة التي تقوم على الكذب والافتراء. فيقول المصنف في قوله إن كنتم مؤمنين تقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة وتقديره إن كنتم مؤمنين بها أي بالتوراة لم يأمركم بهذه القبائح ولا يرخص لكم فيها إيمانكم بها. إن كنتم مؤمنين حقا فإيمانكم بالتوراة لم يأمركم بارتكاب هذه القبائح ولم يرخص لكم فيها إيمانكم بها. التقدير الثاني أو إن كنتم مؤمنين بها فبئس ما يأمركم به هذا الإيمان، فبئس ما يأمركم به إيمانكم بها، لأن المؤمن ينبغي ألا يتعاطى إلا ما يقتضيه، ما يتطلبه، ما يدعو إليه إيمانه، لكن الإيمان بها لا يأمر به، فإذا أنتم لستم بمؤمنين. شوف إبطال الدعوة، إبطال الدعوة قام على تقرير القدح في دعواهم أنهم يؤمنون بالتوراة، فبين لهم بهذا الترتيب وتلك المقدمات المنطقية التي أدت إلى نتيجة صادقة حتمية أنهم في دعواهم الإيمان ليسوا بمؤمنين بل هم كاذبون. نعم، اقرأ تاني هذا الكلام. إن كنتم مؤمنين تقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة وتقديره إن كنتم مؤمنين بها لم يأمركم بهذه القبائح ولا يرخص لكم فيها إيمانكم بها. أو إن كنتم مؤمنين بها فبئس ما يأمركم به إيمانكم بها، لأن المؤمن ينبغي ألا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه، لكن الإيمان بها لا يأمر به، فإذا لستم بمؤمنين. نفى عنهم الإيمان مطلقا، نفى عنهم الإيمان مطلقا وأبطل دعوى إيمانهم بالتوراة إيمانا حقيقيا. ده مجرد دعوى تنطق بها الألسنة ولا أثر لها في القلوب، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. نعم. قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بدأ يبرهن على عدم إيمانهم، يسوق البرهان تلو البرهان. أنتم بتدعوا إنكم مؤمنين والدار الآخرة خالصة لكم عند الله افعلوا إيه؟ فتمنوا الموت. اللي عارف إن الدار الآخرة خالصة له عند الله والذي يدعي أنه مؤمن إيمانا حقا بالله ومحبا لله عليه أن يتمنى الموت ليقابل من يحب، ليقابل من يحب. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم. قال المصنف رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة خاصة بكم كما قلتم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. نعم. ونصبها قال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، أي على دين النصرانية، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ربنا قال إيه؟ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادق. إنما الذي يدخل الجنة بلى من أسلم هو الذي يدخل الجنة. نعم. قال: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة خاصة بكم كما قلتم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ونصبها على الحال من الدار من دون الناس أي سائرهم أو سائرهم، واللام للجنس أو المسلمين، واللام للعهد. نعم. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن من أيضا الكلام في الجنس والعهد في كلمة من دون الناس، يعني الكلام هنا كون الأل للجنس أو للعهد في كلمة من دون الناس. فالناس إن كانت للجنس يبقى الجميع، وإن كانت للعهد فتكون للمسلمين أي من دون المسلمين. نعم. قال تعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها. أنت مش تقول أنا من أهل الجنة، لما لم تشتق إليها؟ تمنى لقاء ربنا، تمنى الجنة لتدخلها، لأنك قلت لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، فتمنى الموت حتى تقترب ممن تشتاق إليه وتكون من ساكنيها وقاطنيها. نعم. قال: لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب التخلص إليها من الدار ذات الشوائب، اللي هي الدنيا. الدنيا دار منغصات وكدر وشوائب وآلام وأحزان وغير ذلك، متقلبة، دوام الحال فيها من المحال، وأنت تريد أن تستريح، تريد أن تتخلص من هذه الشوائب وتلك المنغصات، فلما لا تتمنى الموت؟ نعم. قال: لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب التخلص إليها من الدار ذات الشوائب، كما قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: لا أبالي سقطت على الموت أو سقط الموت علي. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لا أبالي سقطت على الموت أو سقط الموت علي. نعم. وقال سيدنا عمار رضي الله تعالى عنه بصفين: الآن ألاقي الأحبة محمدا وحزبه. وقال سيدنا حذيفة رضي الله عنه حين احتضر: جاء حبيب على فاقه لا أفلح من ندم، أي على ندم، لا أفلح من ندم، من ندم، أي على، أي على التمني، سيما إذا علم أنها سالمة، أنها سالمة له لا يشاركه فيها غيره. نعم نعم نعم. نعم. جاء حبيب على فاقة، يعني هو يعني على حاجة، على حاجة، أي يقصد بها سوق إلى الموت، سوق إلى الموت. نعم. إن شاء الله يكون. وده تفسير العلامة التفتازاني لهذا. تفسير العلامة التفتازاني لهذا قال: قوله على فاقة، جاء حبيب على فاقة، أي على حاجة وسوق إلى الموت. نعم. أي جاءني حبيب حال كوني، جاءني حبيب حال كوني على حاجة وسوق إلى الموت. نعم. وقوله ها لا أفلح من ندم، من ندم أي على التمني. نعم نعم. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لأن لهؤلاء الصحابة قالوا ذلك، قال لأن المؤمن، المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما بشر به. المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. طب وبعد البشارة برضوان الله والكرامة، لو بشر بها أي مؤمن ساعة الاحتضار يتمنى العود إلى الدنيا؟ ده مستحيل. شوف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي ساعة الاحتضار، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. بعد معاينة هذه الكرامات وتلك المنح وهذه العطايا، يتمنى المؤمن أن يرد إلى الحياة الدنيا؟ لا يتمنى أبدا، لا يتمنى، لأنه عاين هذا العطاء وهذا الرضوان وهذه الكرامات فيقبل إليها برغبة. نعم. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوه بالنسبة لمين؟ لليهود. والله عليم بالظالمين. قال المصنف رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من موجبات النار كالكفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن، الكفر بالقرآن وتحريف التوراة. نعم. ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان آلة لقدرته بها، ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان آلة لقدرته بها عامة صنائعه، بها عامة صنائعه ومنها أكثر منافعه، أي من اليد أكثر منافعه، عبر بها عن النفس تارة، عن النفس تارة والقدرة، والقدرة تارة، تارة أخرى. نعم. قال ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان مختصة، نعم، ولما كانت خبر كانت، أيوة، ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان آلة لقدرته بها عامة صنائعه ومنها أكثر منافعه، عبر بها عن النفس تارة والقدرة أخرى. وهذه الجملة إخبار بالغيب، وكان كما أخبر، لأنهم لو تمنوا لنقل واشتهر. نعم نعم. فإن التمني ليس من عمل القلب ليخفى، بل هو أن يقول ليت لي كذا، هذا هو التمني، وهذا التمني ينطق باللسان ولا يخفى في القلوب، ليتني ألقى الله، ليتني ألقى كذا، ليتني أموت، ليتني، هذا لا يخفى، إنما ينطق به اللسان لأنه تمني. نعم. ولو كان بالقلب لقالوا تمنينا. وعن النبي صلوات الله وسلامه عليه لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه. بريقه. نعم. لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه. وما بقي على وجه الأرض يهودي. طبعا. إنما هم لم يتمنوا ذلك ولن يتمنوا. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي. والله عليم بالظالمين تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون في دعوى ما ليس لهم، ونفيه عمن هو لهم. نعم، هذا برهان ساقه القرآن الكريم لبيان بطلان دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن لهم الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس. فقال لهم إن كنتم كذلك تمنوا الموت. ثم بين أن دعواهم باطلة وكاذبة وزائفة، فقال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فهؤلاء ظالمون، ومحال للظالم أن يتمنى الموت، لأنه يعلم ما بعد الموت من إقامة الموازين بالقسط وتحقيق العدل بين الناس. فما الذي قدمه هؤلاء إلا الجرائم والقبائح التي لا تخفى على أحد، فمحال أن يتمنوا الموت. ومن هنا أتى القرآن بعد ذلك يقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هذا ما سيكون فيه الكلام اللقاء القادم إن شاء الله. نستودع الله دينكم وخواتم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.